وهذا شخص في ماضي يسأل عن زكاة أن له بقالة أو محل ويسأل عن زكاة هذه البقالة أو هذا المحل، نقول أن هذه البقالة وهذا المحل فيه زكاة، وذلك بأن تقدر السلة، تقدر قيمة السلة الموجودة في هذه البقالة ويخرج زكاة هذه السلة.